ونقوم خلفه فنصلي فيصلي بنا. وكان بساطهم من جريد النخل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال جعله عن يميني. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وكان يصلي على خمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر جميعا عن الأعمش حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له واللفظ له. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. هذا الباب عقده المصنف عن الإمام مسلم رحمه الله ليبين فيه جواز الصلاة والسجود على غير الأرض إذا مطمئن إلى البساط أو الفراش أنه طاهر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحصير وسجد على الخمرة وسجد على الخمرة مما يدل على أن السجود على هذه الأشياء أمر جائز. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشروع في السجود أن يكون على الأرض أو على ما اشتق من الأرض. وأما ما ليس من الأرض كالصوفي وغيره لا يرون مشروعية سجودهم في ذلك. وهذا القول يرده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان القائلون باشتراط الأرض وما ينبت منها أن الحصير نابت من الأرض لأنه ينبت من الشجر ومن النخل بالذات، وهكذا ما يصنع من جريد النخل وسعفها وغيرها من طين الأرض كل ذلك هو الذي يسجد عليه. والذي يظهر الله أعلم أن العبرة بطهارة المكان وبطهارة الآلة التي يسجد عليها، فمتى ثبتت طهارتها جاز السجود عليها. جاز السجود عليها بعذر أو بغير عذر. المصنف رحمه الله أورد في هذا أحاديث لأنس بن مالك من روايات متعددة ولجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. أما حديث أنس فساقه المصنف من هذا الباب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أما يحيى بن يحيى فقد أكثر نعم ما نسام لا شرعناه في درس البارحة قرأناه وقرأنا شرحه أيضا. محمود بن الربيع شرحناه في درس البارحة، ثم قرأنا الشرح شرح الباب ما سمع ليلة الخميس. بكر شرحنا ولا ما شرحنا؟ قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لا أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا. قال محمود حدثنا عتبان. شرحنا هذا الحديث وقرأنا شرح الإمام النووي، وأنا عندي هنا في هذا الكلام في يوم 14. إيه. طيب جزاك الله خير. أما يحيى بن يحيى فهو ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله وأحد رواة الموطأ، وقال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له الجماعة ما عدا الترمذي. قال حدثنا أو قال قرأت على مالك، ومالك بن أنس أيضا مما أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه. قال إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. من الطبقة السابعة مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني أبو يحيى، قال عنه الحافظ إنه ثقة حجة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. عن أنس بن مالك خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي شهير، مات سنة 95 وقد تجاوز 100. قال إن جدته مليكة. من العجيب إن هذه المرأة لم يترجم لها الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب، ولعله لم يعدها أحد رجال الإسناد، وإنما ذكر ضمن قصة، والمؤلف إنما عني بالكلام حول الرواة، وعلق الإمام النووي في شرحه على اسمها بقوله قوله أن جدته مليكة، الصحيح أنها جدة إسحاق فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس، لأنه هو ابن عبد الله أو ابن طلحة، ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وهذا هو الصحابي صاحب القصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ولأم سليم دعا لهما بالبركة يوم أن مات ابن لأبي طلحة، وأخفت أم سليم عنه موتى، وبعد أن حظي في تلك الليلة بما قصدته رضي الله عنها، جاء أبو طلحة يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، لقد بارك الله لكما في تلك الليلة، وكان منهما هذا الولد عبد الله ابن أبي طلحة. ولهذا قال هنا إن مليكة تكون جدته، لأنها أم أنس، قال فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أبي ابن أخي أنس لأمه، وقيل إنها جدة أنس، قال وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف. قال وحكى القاضي عياض عن الأصيلي أنها بفتح الميم وكسر اللام مليكة، قال وهذا غريب ضعيف مردود. وفي هذا الحديث يعني هذا ما يتعلق بالاسم، ان الصواب ان الاسم مصغر وليس مكبر. قال وحكى القاضي عياض هذا الكلام الذي ذكرناه، قال إن جدته مليكة يعني جدة إسحاق وأم أنس دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لطعام صنعته، قال فأكل منه ثم قام، ثم قال قوموا فليصلي لكم، قوموا فليصلي لكم، قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول المدة التي هو فيها على تلك الحال، قال فنضحته بماء، ومعنى نضحته يعني غسلته غسلا خفيفا بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصففت أنا واليتيم وراءه، ولعله أراد باليتيم عبد الله ابن أبي طلحة، لأنه إذ ذاك لم يكن قد بلغ الحوم، والعجوز من ورائنا أي وقفت وراءنا، وهذا الذي عليه أهل العلم أن المرأة لا تقف في صف الرجال إنما تقف خلف الرجال. قال: والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وكان ذلك في غير وقت الفريضة. ومن هنا استنبط أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يصلي وراءه الرجال والنساء ولو كان نافلة. قال: ثم انصرف، يعني من بيتنا إلى الرجع إلى المدينة. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على مشروعية وجواز أن يصلي الناس نافلة في غير وقت الصلاة جماعة. ومحل الاستدلال من هذا الحديث قول أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ ذلك، بل إنه صلى على هذا ولم ينكر، مما يدل على أنه يجوز أن يصلي على غير الأرض. والحصير وإن كان مصنوعا من سعف النخل ويعود بظاهره إلى الأرض، لكن من كره أن يتخذ شيئا يحول بينه وبين الأرض، منهم من رخص في ذلك كما هو الحال في هذا الحديث، ومنهم من يرى كراهية ذلك ولا بد أن يسجد على الأرض لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه وصى أولاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه يسجد على الأرض كما جاء في حديثه: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. يقول: السلام عليكم أعانكم الله، يقال إن كثيرا من العلماء قالوا بطهارة جلد الميتة إذا دبغ، فما حكم الصلاة على الجلد إذا لم يدبغ؟ إذا كان الجلد جلد حيوان مذبوح قد ذكي، فهذا جلد طاهر، طهر بالتذكية أو بالذكاة، فيصلى عليه سواء دبغ أو لم يدبغ. أما إذا كان الجلد جلد بهيمة لكنها ماتت نفقت، ولم تذبح فهذه إذا ذكيت فهذه إذا دبغت طهرت، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعليه حمل أهل العلم جواز الصلاة على جلود الميتة إذا دبغت، وكذلك الصلاة في جلود السباع وما يحرم أكله متى دبغت، فكأن الدباغ لها طهور. أما إذا أخذ الإهاب ولم يدبغ فأهل العلم على أنه يكون ميتا، وذهب بعضهم إلى أنه يسوغ استعماله في اليابسات لا في المائعات، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن مما ينبغي أن يؤكد عليه ويطمئن إليه وأنه انعقد في ذلك الإجماع على أن مأكول اللحم إذا ذبح فإن ذبحه يكون زكاة له، وإذا ماتت فمتى أخذ جلدها وسلخ فيكون بالسلخ وبالدباغ يكون وسيلة وسبيلا لأن يطهر، فالدباغ مطهر له، والله أعلم. يقول: ما حكم التصوير بالجوال وما يشبه ذلك؟ هل ذلك يدخل في الوعيد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصورين؟ هذه مسألة مثلة التصوير بالأجهزة من المسائل التي بدا الخلاف فيها في أوائل القرن الماضي يوم أن وجدت أجهزة التصوير الشمسي، ثم بعد ذلك سمي بالتصوير الفوتوغرافي. فدرس كثير من أهل العلم هذا النوع من التصوير وذهبوا إلى أن هذا التصوير يسمى حبس الظل، يسمى حبس ظل، وحبس الظل لا يعتبر تصويرا. حبس الظل لا يسمى تصويرا. واليوم يعني توفر في الأجهزة وفي بل أصبح التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بهذه الأجهزة التصوير الإعلامي سواء كان بالجوال أو بالكاميرات أو بغيرها من أجهزة التصوير مما شاع بين الناس، واستنادا إلى تلك الفتوى التي ميزت بين التصوير إذا كان بالنحت، وبين التصوير إذا كان حبس ظل حيث فرقت بينهما وحملت الوعيد الوارد على التصوير بالنحت، لأن ذاك هو الذي فيه المباهاة لخلق الله. أما حبس الظل فإنه ليس فيه للإنسان عمل إلا أنه يعكس الصورة، صورة الشيء الذي يريد تصويره. ولهذا لم يعدوه من التصوير المحرم. واليوم نحن يعني نحس بحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من التصوير، فهذه المساجد والمشاهد تنقل للناس صور الصلاة والطواف والوقوف بعرفة، مما يزيد الناس خشوعا وخضوعا وتعلقا وصحوة، فأصبح التصوير يعني من الأمور التي يتم بها الواجب. السلام عليكم ورحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم توسع عليه الدنيا، فهو يصلي على الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس. والناس اليوم يصلون ويجلسون في مسجده على السجاد الفاخر، وكذلك في المنازل، ويتكلفون بتجديده، فهل هذا من الإسراف والتبذير؟ فكيف يكون الاقتصار؟ نقول هذا القياس أو هذا الأمر فيه نظر. النبي عليه الصلاة والسلام نعم نام على الحصير وصلى على الحصير، لأنه في ذاك الزمان كان هذا هو الأمر المتيسر، لكن ورد أنه جلس على قطيفة واتشح بالقطيفة واتكى على طنفسة، وهذه كلها تعد من وسائل الترف، ولم ينكر. والعبرة ليست بأننا لابد أن نبقى على الحصير، لأنه في بعض بيوت الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم ولا الحصير. ويكفينا أن أنس يصف لنا كيف كانوا يستخدمون الحصير، معناه أنه البيت ما فيه حصير، والحصير يلفونه، فإذا قدم الضيف فرشوه له. لكن مع تطور الصناعات وكذا، ما دام الأمر مألوفا وليس فيه ظلم أو تعدي على الناس أو أموال الناس بالباطل، فهذا من الأمور التي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.